يقول السائل: كان لدي مبلغ من المال وقمت بإيداعه في أحد البنوك لمدة تبلغ عامين، وبعد أن علمت عن جزاء آكل الربا وحرمته قمت بسحبه من البنك، وكان عليه حين ذاك فائدة، فقمت بتوزيع هذا المبلغ الفائدة على أهلي، وكل ما أراه محتاجا أعطيه من هذا المبلغ، وفي نيتي أن أخرج هذا المبلغ كاملا ولا أستعمل هذا المبلغ في أغراضي الشخصية، فما توجيهكم؟ أفيدوني أثابكم الله. الواجب عدم التعامل، إذا اضطريت الوديعة تقول عنده أنها وديعة بدون ربا، وإذا أودعت عند غيرهم أولى، تلتمس محل آخر تودع عنده مالك، تبتعد عن الوديعة عند البنوك، إلا إذا اضطريت يكون وديعة بدون زيادة، وإذا تيسر يكون في صندوق مقفل يكون عندهم يحفظون لك حتى لا يستعينوا على الربا، هذا أحوط وأطيب. فإن أعطوك شيء من دون أن تشتريط شيء فلا، هذا اللي أعطوك إياه على طريقة الربا أعطيه الفقراء والمساكين والمحاويج، ولا تأخذ من شيء أنت، ولا تعطيه من لا يستحق، أعطيه الفقراء ومشاريع الخير، لأن هذا كسب لا خير فيه، هم أعطوك إياه على طريقتهم في الربا. أما لو إنسان سلف إنسان ما هو على طريق الربا، إنسان سلف أخله من ماله وأعطاه زيادة تقديرا لإحسانه فلا بأس، إن خير الناس أحسنهم قضاء. لو سلفتها واحد من إخوانك 1000 ريال وأعطاك 1500 معروفا من زادك من أجل إحسانك إليه فلا بأس، لكن أهل الربا هو بالأجل هذا، أهل الربا لأجل مسألة التعاون والمعاوضة، هم يعطونه معاوضة على طريقتهم التي ساروا عليها، هذه يجب الابتعاد عنها. أما واحد من إخوانك سلفته بينك وبينه وأعطاك زيادة أو دينته وأعطاك زيادة معروفا منه فلا حرج، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وروي عنه صلى الله عليه وسلم اقترض 30 وسقا وأعطى 60، وروي عنه اقترض 40 وسقا وأعطى 80، معروفا منه عليه الصلاة والسلام.